أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا بشكي ولا بحكي ولا بتسكي. أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم، وأسأل الله عز وجل في عليائه سبحانه وتعالى الذي يسمع كلامنا الآن ويرانا سبحانه وتعالى وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستورين ومن المرحومين ومن المغفور لهم، وأن يصب علينا الرحمة صبا، إنه ولي ذلك ومولاه. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بكل عمل يقربنا من الجنة ويباعد بيننا وبين النار. فنشهد الله عز وجل في عليائه على أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، وهو الذي قال عن نفسه: فمثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والذباب والجنادب يردن أن يقعن في هذه النار، والرجل يدفع الذباب ويدفع الفراش ويدفع الجنادب عن النار شفقة بالذباب وشفقة بالجنادب وشفقة بالفراش، ولكن الفراش عنده نزق عنده طيش يريد أيضا أن يقع فيها، على الرغم من أن الرجل يدفعه فهو لا يعرف مصلحته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمثلي ومثلكم كمثل هذا الرجل، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. وقال: آخذ بحجزكم، ولم يقل بأيديكم، ولم يقل برؤوسكم، ولم يقل بأرجلكم، وإنما قال بحجزكم، لأن ذلك مظنة عدم التفلت، يعني من كمال الشفقة والعطف والرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أمسك بهذه المنطقة التي لا يتصور أن يتفلت منه فيها العبد صلى الله عليه وسلم، وذلك من كمال شفقته وعطفه ورحمته على الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب الكرام، ما نريد أن نؤكد عليه ابتداء في هذه الحلقة الهامة جدا تحت عنوان شرعا وقانونا نعم للنقاب، شرعا وقانونا نعم للنقاب، لأننا يعني يحكمنا في بجانب الشرع قانون نتعامل معه، ونسأل الله عز وجل أن يتسق القانون دائما مع الشرع فيكون صنوان ويكون وجهان لعملة واحدة. ما نريد أن نقرره وأن نؤكد عليه ابتداء أنه لا مزايدة على حبنا لمصر، لا مزايدة في هذه المسألة، لا مزايدة، لا أحد يجزم ولا أحد يستطيع مع نفسه أن يجزم أنه يحب مصر أكثر منا، بل إنني أعتقد اعتقادا جازما هذا في حق نفسي وفي حق إخواني من الدعاة أننا نحب مصر حبا شديدا وحبا كبيرا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين وأن يجعلها سخاء رخاء أمنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله عز وجل للعصاة والمذنبين التوبة، ونسأل الله عز وجل لمن شغلته الدنيا عن الدين أن يعود إلى الله عز وجل، وأن يتذكر أن ربه عز وجل سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وسيسأله عن الصغير وعن الكبير وعن الفتيل وعن القطمير سبحانه وتعالى عز وجل. قال تعالى وهو يؤكد على هذا المعنى في أن سبيل التمكين هو الخوف من مقام الله سبحانه وتعالى، هو خوف الوعيد. المعنى ده اللي افتقدناه كتير جدا، افتقدوا الشباب وافتقدته الفتيات، افتقده الكبير والوزير والغفير، افتقدوا جملة من الناس. وأنا لا أزكي نفسي، بل إننا نحتاج دائما إلى التذاكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أو لتعودن في ملتنا، يعني حاجة من اثنين، يا إما هنطلعكم برا البلد خالص أو أي نوع من العقوبات، أو لتعودن في ملتنا، تسمعوا كلامنا واللي نقول لكم عليه تعملوه وكفاية بقى، خلاص هو ده المطلوب، اسمعوا كلامنا وسيروا على منهجنا وزي ما بيقال عرف والعادات والتقاليد وكذا وكذا. شوف ربنا سبحانه وتعالى رد، ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ قال تعالى بعد أن ذكر ذلك: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، والكلام ده هيظل باقي وقائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، مش القضية قضية أهل الكفر وأهل الإيمان، هذا المعنى سيظل موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فريق يقول للرسل وللمصلحين وللعلماء الربانيين: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. في فريق يؤثر السلامة وخلاص نسمع الكلام حاضر والمطلوب ننفذ وإلى آخره، وفريق يأبى، تمام. فماذا قال الله عز وجل في هذا المقام؟ قال تعالى: أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يعني أوعى تتنازل عن المنهج، أوعى تتنازل عن المبدأ ظنا منك أنك هو ده طريق السلامة، لا أبدا والله. قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم، عشان يديهم دفعة معنوية تخليهم يثبتوا على الحق وتثبت الفتيات على الحق الذي ارتضته، وكان هذا مراد الله سبحانه وتعالى. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لام التوكيد ونون التوكيد، ما تخافوش من حاجة بس خليكوا على المنهج الصحيح. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، هي دي المهمة، هي دي المهمة، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لام التوكيد برضو ونون التوكيد، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عشان نسكنكم الأرض بعد إهلاك الظالمين وتصبحوا أنتم المسيطرين على الأرض، ولكم اليد الطولة ولكم القدح المعلى، أنتم سادة الناس، شرط أساسي. ذلك لمن خاف مقامي، قال أهل العلم في تفسيرها: خاف قيامه بين يدي الله يوم القيامة، خاف مقامه بين يدي الله يوم القيامة، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لأنه لو خاف مقامه بين يدي الله لن يزني ولن يؤثر الشهوة العارضة على الآخرة وعذاب الآخرة ونعيم الآخرة. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ماله ده الجبار العنيد ده اللي ما بيسمعش الحد؟ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يشرب بس مش قادر، ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. أهل العلم قالوا يعني كل عضو من الأعضاء في موت، الموت جاءه في كل عضو من أعضائه، لكن ربنا سبحانه وتعالى لو أماته خلاص انتهى العذاب، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، عشان العذاب يزيد. إذن شرط أساسي نخاف ربنا سبحانه وتعالى، نخاف المقام بين يدي الله عز وجل، ونخاف وعيد الله سبحانه وتعالى الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي القرآن الكريم. لكن القضية ابتداء أنه لا مزايدة، كما اتفقنا على حبنا لمصر وعلى حبنا لشتى البلاد العربية والإسلامية، نحن نحب مصر، هذه بلادنا وهذه أرضنا، وأرض عربية وأرض إسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها في كل موطن وفي من كل حدب وصوب، أن يوفقهم إلى العمل بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه الحقيقة نريد أن نؤكد على حقيقة أخرى مهمة جدا قبل أن ننتقل إلى موضوعنا الأساسي. أولا، لا يتصور عاقل أن احنا نطوع النص الشرعي، أوامر الله سبحانه وتعالى، لواقع الناس. يعني مثلا احنا عندنا في مصر أغلب الفتيات غير منتقبات، 80% تقريبا من الفتيات، حوالي 10% منتقبات مثلا. هل معنى ذلك ان احنا نحارب النقاب ونعتبره شيء دخيل ونعتبره شيء شاذ، جسم غريب، ولا نبدأ نعالج السلبيات اللي موجودة في النقاب؟ دي مسألة مهمة جدا. يعني لا يجوز لي ان احاول ان اطوع النص لواقع الناس. يعني النهاردة المؤسسات الربوية انتشرت في بلاد العربية والإسلامية انتشار النار في الهشيم، يعني موجودة المؤسسات الربوية موجودة في كل مكان. هل معنى كده وتعامل الناس معها بالربا وبالمحرمات، هل معنى كده أطوع النص لواقع الناس وأثبت أن ذلك حلال وأن الفوائد الربوية حلال، هذا لا يتصوره عاقل ولا يقول به عاقل. هل معنى أن النهاردة الأفراح والدي جي والمخالفات الشرعية والأغاني التي تحث على الفساد وعلى الرذيلة وعلى اختلاط الولاد بالبنات زي ما بنشوف في الشوارع الآن، هل معنى ذلك أن ده يديها حصانة شرعية إن ده خلاص يبقى إذن نطوع النص لواقع الناس؟ هل السرادقات اللي بتتعمل في الشوارع لما يموت ميت وهي مخالفة تضيع للأموال وتضيع للأوقات ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك إن أنا أطوع النص الشرعي اللي نهى عن فعل ذلك وعن تضييع الأموال وعن السؤال عنها بين يدي الله عز وجل وعن أن المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل معنى كده أطوع النص الشرعي لواقع الناس وأقول الصرادقات حلال؟ لا يتصور أبدا هذا الكلام. نفس الكلام في القضية دي النهاردة عندنا في بعض البلاد الأخرى، النقاب هو الأصل عندها. إحنا عندنا في مصر غالب النساء لا ينتقب، هل معنى كده أن أنا حارب النقاب؟ هل معنى كده أن أنا أقف سد منيع في وجه النقاب؟ هذا لا يتصور أن يقول به عاقل، بل بالعكس نبدأ بقى نشوف السلبيات الموجودة في هذه المسألة ونبدأ نعالجها معالجة شرعية صحيحة. أنا النهاردة بإذن الله تعالى للأسف الشديد أنه كتير منا للأسف الشديد بتنطلي عليه الشبهات. يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك طب إزاي ربنا سبحانه وتعالى يأمر بغض البصر وبعد كده تبقى المرأة منتقبة؟ طب يغض بصره عن إيه؟ شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة، شبهة قوية جدا. أي واحد أو أي واحدة تقول صحيح والله. طب ما هو صحيح، طب ما هو لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر، طب لما واحدة منتقبة من أخمص قدميها إلى مفرق رأسها ها متغطية ساترة، طب أنا هبص ليه؟ طب يبقى ربنا بيأمرنا بغض البصر عن إيه؟ للأسف الشديد دي شبهة وتنطوي على كثير من الناس، وإن شاء الله يعني بإذن الله تعالى سنعلق عليها ولكن ليس الآن. لكن الشاهد النهاردة هنتكلم في جزئية مهمة جدا وهي مسألة الشق القانوني في هذه المسألة. أولا إحنا عندنا في مجلس الدولة في محكمة القضاء الإداري وفي المحكمة الإدارية العليا. محكمة القضاء الإداري تشبه محكمة الاستئناف في المحاكم العادية، والمحكمة الإدارية العليا تشبه محكمة النقض، تشبه محكمة النقض عشان الصورة تبقى واضحة. فالقرارات الإدارية اللي بيراد أن يطعن عليها اللي هي بتتعلق بالمستوى الوظيفي الأول يبقى هي محكمة القضاء الإداري. ما احنا عندنا المسألة دي مهمة جدا عشان ننتقل منها بإذن الله تعالى لمسألة أخرى أهم. يبقى احنا عندنا دلوقتي في محاكم إدارية، محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا. الكلام ده يا أخوانا مش من نافلة القول، ده كلام مهم جدا عشان متعلق بالموضوع. أولا المحكمة الإدارية، المحاكم الإدارية دي فيما يتعلق بالموظفين مثلا من المستوى أو القرارات اللي هي من المستوى الوظيفي الثاني والثالث. محكمة القضاء الإداري من المستوى الوظيفي الأول يعني اللي هو درجة أولى. المحكمة الإدارية العليا دي المحكمة الأم اللي هي تشبه محكمة النقض. محكمة القضاء الإداري رفعت أمامها دعوة، هذه الدعوة أقيمت في قلم كتاب المحكمة وطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنع المدعية من الدخول لمكتبة الجامعة الأمريكية مرتدية للنقاب. يعني اللي كانت بتدخل بقالها حوالي 20 سنة بتدخل المكتبة بتاعت الجامعة عشان تبدأ تحضر للماجستير والدكتوراه، وفي يوم من الأيام حبت تدخل قالها لا ممنوع أنك تدخلي الجامعة أو تدخلي إلى مكتبة الجامعة بالنقاب. وذكرت شرحا لدعواها أنها مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية من أكثر من 13 سنة 13 عاما حصلت خلالها على الماجستير والدكتوراه، لأنها من بين الفئات المسجلة بإحدى الجامعات المصرية. يعني كانت مدرس مساعد في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، مدرس مساعد بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر. فوجئت في الفترة الأخيرة بمنعها من دخول الجامعة المدعى عليها على وجه التحديد مكتبة الجامعة بحجة صدور قرار بمنع المنقبات من التواجد داخل الجامعة أو أي مكان متعلق بالجامعة. طبعا نعت على هذا القرار مخالفة للقانون والدستور. صدر حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوة شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، يعني قرار مجلس عمداء الجامعة اللي هو منعها من الدخول بالنقاب، يعني هذا القرار لا قيمة له بعد ما صدر هذا الحكم. المحكمة أقامت قضائها على أنه والله كان كلام جميل جدا قام عليه هذا الحكم. قالت وفي مقام ركن الجدية قام الحكم على أن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها، أنا عايز كل الناس يسمعوا سواء المختصين في جامعة الأزهر أو في غيرها، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الأزهر بفضله ومنته ورحمته سبحانه وتعالى أنه ولي ذلك ومولاه. قالوا إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا في رأي، إن لم يكن واجبا شرعيا في رأي يعني واجب أو فرض، فإنه في رأي آخر ليس بمحظور شرعا. يعني محكمة القضاء الإداري سبقت هؤلاء الذين يقولون أنه عادة لا علاقة لها بالإسلام ولا بالشرع. شوف الكلام جميل إزاي. قالت فإن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا في رأي فإنه في رأي آخر ليس بمحظور شرعا، ليس بمحظور شرعا، ولا يجرمه القانون، ولا يجرمه القانون، كما لا ينكره العرف، كما لا ينكره العرف، ويظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية، ويظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية ومحررا في كنف الحرية العقيدية. خلي بالنا من النقطة دي مهمة، لأن احنا سمعنا في الآونة الأخيرة بعض الناس الطيبين حتى من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الفضل يقول لك طب نعتبره حرية شخصية، اعتبروه حرية شخصية. ما هو معنى أن أنا أسلم لك بأنه هو حرية شخصية، سلم لي أنت أيضا بأنه زي ما اتفقنا بأنه الميكروجيب وما شابه ذلك حرية شخصية، ما هو ده يبقى واحدة بواحدة. لكن نحن نقول القضية مش قضية حرية شخصية، القضية أن هذا جزء من دين الله عز وجل على خلاف كما قلنا بين أهل العلم. فقالت المحكمة ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة، ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة، أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو في جهة معينة أو في مكان محدد مما يحق لها ارتياده بما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلي من مساس. شوف بقى كلام جميل جدا. قالت هذا فيه مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس، بس ما توقفتش عند الحرية الشخصية وده اللي يهمنا في هذا المقام. قالت ومن تقييد للحرية العقيدية، ومن تقييد للحرية حرية العقيدة. ثم قالت كلاما جميلا، قالت ولو إقبالا على مذهب ذي عزيمة اللي هو بيقول إن النقاب واجب أو فرض، أو إعراضا عن آخر ذي رخصة اللي هو بيقول إن النقاب مستحب، يعني هي بتتكلم عن هذا دون تنافر مع قانون أو اصطدام بعرف، بل تعريفا وافيا لصاحبته إنها منتقبة، يعني الحمد لله واحدة في عز الحر القائز وفي عز الحر الرهيب ده ومغطية وشها، طيب ما الذي يدعوها إلى ذلك؟ هي سبحان الله أخذت بمذهب ذي عزيمة، فنقول لها شكرا جزاك الله خيرا، ربنا يوفقك، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك ويزيد من أمثالك، ونديها دفعة معنوية، مش نخليها بقى تفقد ولاءها لبلدها وتفقد ولاءها لأحبابها ومستعدة يقولوا لها البلد حصل فيها كذا تقول لك ما تولع بجاز كما يقال زي ما بنسمع من الناس، يقول لك الله ما هي فقدت ولاءها لبلدها، ما هي اعتبرت مواطنة من الدرجة الثانية، المنتقبة هتعتبر مواطنة من الدرجة الثانية. طب والراقصة والمغنية والممثلة؟ نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ونحن نسأل الله عز وجل لهم ذلك دائما، تبقى دي درجة أولى ودي درجة تانية. طب ده يحدث في داخلها شرخ وفجوة يجعلها بقى تتمنى أنه يعني تأتي نار تأكل الأخضر واليابس، ما أنت خلاص أسلت فيها معنى الولاء لبلدها لما تحس أن بلدها بتحاربها في نقابها، إيه جريمتها اللي عملتها غير أنها لبست نقابها؟ فسبحان الله. فلذلك قال الحكم، قال بل تعريفا وافيا لصاحبته ومظهرا مغريا بالحشمة، اللي هي لبسها النقاب وتغطية الوجه، ومظهرا مغريا بالحشمة ورمزا داعيا للخلق القويم، ورمزا داعيا للخلق القويم عامة. فلا جناح على امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد بالنقاب، فلا جناح على امرأة أخذت بمذهب شدد بالنقاب ولم ترتكن إلى آخر خفف بالحجاب، أيا كان الرأي في حق المشرع الوضعي للدستور في الانتصار لمذهب شرعي على آخر، يعني اللي هو الانتصار لمذهب من يقول بأن النقاب مستحب وليس النقاب واجب أو فريض. في مسألة أدخل في العبادات أسوة بحقه هذا في نطاق المعاملات. ثم بعد ذلك بدأت المحكمة تعلق. أنا لا أريد طبعا أن أطيل في قراءة الحكم، ولكن ما يهمنا في هذه النقاط المهمة، طبعا المحكمة الإدارية العليا كان في بعض أحكام صدرت بإلغاء القرار، إلغاء القرار يعني كان في حكم صدر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منع المنتقبة من دخول مكان ما. فالمحكمة الإدارية العليا في بعض أحكامها انتهت إلى تأييد الحكم، حكم القضاء الإداري، وبعض الأحكام لغت الحكم، فأصبح في دلوقتي نوع من الإيه؟ من الاصطدام بين حكمين لأعلى محكمة وهي المحكمة الإدارية العليا. فلما يحدث تصادم بهذا الشكل يلجأ إلى دائرة توحيد المبادئ. دائرة توحيد المبادئ دي بتفصل في هذا النزاع. دائرة توحيد المبادئ انتهت في هذا إلى تأييد الحكم المطعون فيه، اللي هو حكم محكمة القضاء الإداري في إلغاء قرار منع المنتقبة من دخول أروقة الجامعة الأمريكية ومكتبة الجامعة الأمريكية. ثم قالت المحكمة في ذلك الباب، قالت: ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن النزاع الماثل ينحصر في مدى أحقية الجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرها من الجهات في جمهورية مصر العربية في منع دخول المرأة المسلمة، في منع دخول المرأة المسلمة مرتدية للنقاب إلى هذه الجهات، وذلك في ضوء أحكام النصوص الدستورية والمبادئ القانونية المقررة. ومن ثم مدى مشروعية قرار الجامعة الأمريكية سالفي البيان بالحظر المطلق على المطعون ضدها من ارتداء النقاب داخل هذا المكان. ثم قالت كلام جميل جدا، قالت: ومن حيث أن المستفاد من الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن حيث أن المستفاد من الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور، أن زي المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافا يفصل أجزاء الجسم، ولا شفافا أو لافتا للنظر، ودي مسألة مهمة جدا جدا في أزياء المرأة التي نراها الآن في هذه الألوان الصارخة اللي كلها زينة وكلها ترتر وكلها ما شبه ذلك للأسف الشديد، وهي بعيدة تماما عن الزي الشرعي المنضبط، وأن يكون ساترا للجسم كله ما عدا الوجه والكفين، أخذا بقول الله عز وجل في سورة الأحزاب، حيث فسر جمهور الفقهاء من السلف والمعاصرين ما يظهر من الزينة بالوجه والكفين، لأن الغالب ظهورهما عادة وعبادة على الراجح، في الغالب ظهور الوجه والكفين في الصلاة والحج. ولو كانت المرأة مفروضا عليها شرعا إخفاء وجهها بالنقاب وكفيها بالقفاز، ما كان هناك حاجة لأمر الله عز وجل للمؤمنين بغض البصر. وطبعا هذه المسألة سنعلق عليها بإذن الله تعالى في حينها. لكن المهم، ومن حيث أنه متى ما تقدم وإذ لم يقم دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين، ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظورا ولا منهيا عنه، فإن ارتداء النقاب ليس محظورا ولا منهيا عنه، فهو من المباحات. يعني احنا بقى نضبط اللفظ شوية، بنقول بل هو من المستحبات، لأن أهل العلم ما اختلفوا إلى فريق ثالث، فريق قال واجب، فريق قال مستحب، لكن المباح دي درجة تانية، لأن الأحكام التكليفية لها أشكال، منها الواجب ومنها الحرام ومنها المكروه ومنها المباح ومنها المندوب إليه المستحب اللي هو النقاب، إما واجب وإما مستحب على خلاف بين أهل العلم. قالت: فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز. ومن حيث أن المادة 2 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ثم بعد ذلك قالت: ومن حيث أنه يبين من ذلك أن المشرع الدستوري أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية، فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتداء حظرا مطلقا، ممنوع، محدش يجرؤ أن يفعل ذلك. فكما يترك للمرأة عموما الحرية في أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام، ولا على الحرية الشخصية، فإنه كذلك حق للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها. ومن حيث أنه متى كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة يدخل في دائرة المباح شرعا والمكفول بالحماية الدستورية، فبالتالي لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظرا مطلقا لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور. ومن حيث أنه من ناحية أخرى، وهذا طبعا منتهت إليه أيضا، ودي الجزئية المهمة أيضا التي تهمنا، أن المحكمة قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن القضاء الإداري القرار الإداري لازم يكون قائم على سبب صحيح. أنتوا ليه منعتوا هذه المرأة من دخول الجامعة الأمريكية أو مكتبة الجامعة الأمريكية؟ قالوا لدواعي أمنية، ولكن لم يقم أي دليل على وجود دواعي أمنية في هذا المقام. وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من المنشور الذي قامت الجامعة الأمريكية بتوزيعه على جميع أعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية، قالت فيه حيث نص بالحرف الواحد على تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة، بس تنص على منع ارتداء النقاب حرم الجامعة، أمر عام وأمر مطلق لا علاقة له بنواحي أمنية ولا غيره. ومن حيث أنه متى كان كذلك، وقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن السبب الحقيقي لمنع دخول المطعون ضدها حرم الجامعة هو كونها ترتدي النقاب بس، هو بس فقط لا غير، إنها مجرد أنها ترتدي النقاب وليس لأي سبب أمني. طيب ناخد اتصال ونرجع إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخت ميادة. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا منتقبة من ساعة ما اتجوزت من يوم دخلتي بعشرة أيام. نعم ما شاء الله قوة إلا بالله. بس بقالي سبع شهور وعندي ضيق تنفس، وعناية لما بلبسه بحس ان انا بيخش فيها. نعم. بس انا وحامل كمان في الشهر الرابع. حاضر. فحضرتك ربنا يحفظك. نعم. حاضر. هرد عليك ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ثبتك الله عز وجل على ذلك. حاضر. طبعا فقالت المحكمة ثبت لها على وجه القطع واليقين ان السبب الحقيقي لمنع دخول المطعون ضدها حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبتها هو كونها ترتدي النقاب بس، هو مجرد كونها ترتدي النقاب ما فيش أي أسباب أخرى وليس لأي سبب أمني، وكان الحظر المطلق لارتداء النقاب أمرا غير جائز لتنافيه مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، واللي جاية بعدها هي اللي تهمنا أكتر، ولكونه يدخل في دائرة المباح شرعا على النحو السالف بيانه، يعني اتكلموا برضو في الناحية الشرعية لم تقتصر على الناحية القانونية، بل أيضا الحديث تناول الناحية الشرعية اللي النهاردة بنسمع اللي بيقول إن النقاب ليس من شرع الله عز وجل في شيء، لا نقاب من شرع الله عز وجل. ولذلك انتهت المحكمة إلى أنه من باب الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولكونه يدخل في دائرة المباح شرعا اللي احنا بنضبطها ضبط لفظي صحيح، ونقول وليدخل في دائرة المستحب شرعا، يعني إما واجب وإما إيه وإما مستحب وليس على سبيل الإيه على سبيل المباح. ثم انتهت بعد ذلك المحكمة إلى رفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة وباختصاصه بذلك وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، يعني الطعن اللي كان طعن على الحكم بتاع محكمة القضاء الإداري هذا الطعن رفض وأيد حكم محكمة القضاء الإداري اللي هو بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية بمنعها لدخول الأخت الكريمة وكانت مدرس مساعد في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف، وكان لها الحق في ذلك، وده حكم صادر من دائرة توحيد المبادئ كما قلت، وأهميته تنبع من إيه من كونه صدر عن هذه الإيه عن هذه الدائرة الكبيرة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم مريم ربنا يحفظك. وإياكم إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ، أنا من إمل كم يوم شفت على قناة اسمها فراعين. أيوة. لقاء ما بين مفكر اسلامي. ايوه هو زي ما بيقولوا مفكر اسلامي. نعم. اسمه اللواء محمد شبل. ايوه مع دكتور انا مش فاكر اسمه للاسف، بس هو رئيس قسم الحديث في جامعة الازهر. ايوه الشيخ عمال يجيب في الاحاديث، والدكتور التانية معاه او اللواء اللي معاه او المفكر اللي معاه زي ما بيقولوا عمال يقول ان الحديث ظني الثبوت والقرآن قطع الثبوت وازاي انتوا بتاخدوا بالاحاديث، ازاي انتوا تضمنوا مننا ان الاحاديث اللي جايه في البخاري دي صحيحه؟ يعني معنى كده ان ده هدم للسنه من اساسها. نعم نعم. فمش عارفه ازاي واحد زي دوت يجيبوه اصلا، لا ليه دعوه بالدين ولا ليه دعوه بحاجه، ويتكلم يجي يتكلم في موضوع زي دوت، وعايز كمان يلغي السنه ويلغي الاحاديث، حتى كمان دخل في موضوع حد الردم بالنسبه للزاني المحصن، وكمان في موضوع المرتد، وعمال يتكلم في ان الاحاديث كلها ظنيه الثبوت، وان القران لوحده هو اللي قاطع الثبوت، واحنا المفروض ان احنا ناخد بالقران وكل حاجة غير القرآن ما ناخدش بيها. فأنا مش عارفة يعني واحد زي دوت إزاي نسمع له، أو بالفكر ده إزاي نجيبه وقدام أستاذ وشيخ فاضل في جامعة الأزهر ويتكلم أستاذه بالمنظر ده. ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا أم مريم. السلام عليكم. السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة أم محمد أسمع حضرتك، اتفضلي. أيوة ألو. أيوة السلام عليكم. لو سمحت، الو ام محمد، لو سمحت اني عندي مشكله، اني دلوقتي جوزي، انا جوزي متوفي، انا جوزي متوفي بقاله سنتين. ايوه رحمه الله عليه. وبعدين انا ست كبيره يعني عندي 52 سنه، وبعدين عندي الربو وعندي الضغط، فعايزه البس النقاب، فمش عارفه يعني انا ممكن انا خايفه من الناس اللي يقولوا مثلا بتلبس النقاب على ايه، دي ست كبيره ومش عارفه ايه، فده حرام ولا حلال؟ حاضر ربنا يحفظك. وبعدين عايزه اسالك على حاجه تانية لو سمحت. اتفضلي. بس يعني عشان خاطري معلش. اتفضلي. انا جوزي متوفي بقاله سنتين، وعايزه اطلع مبلغ بسيط كده يعني لطفل يتيم. نعم. دوت يعني ده بيعتبر كفاله يتيم ولا يعتبر مساعده عاديه؟ حاضر. عايزه بس اطمن يعني، ينفع نصه ليا، نص المبلغ ليا ونص لجوزي؟ حاضر. أغري على روحه يعني. حاضر ربنا يحفظك. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي ام عيسى. لو سمحت ممكن اسالك يا فضيله الشيخ؟ اتفضلي ام عيسى اتفضلي. لو سمحت انا من القبله ليا سنتين. ايوه. وكان عندي ابن خالي. نعم. وكنا راضعين يعني على بعض، بس والدتي بتقول انا مش فاكره دعاك عليه مره ولا مرتين. نعم. وامه بتقول انا مش فاكره، حرام ان انا اتبوش قدامه ولا حلال؟ طيب حاضر حاضر ربنا يبارك فيك. حاضر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أسأل الله عز وجل لكل أخت منتقبة أو كل أخت إن شاء الله ستسعى إلى هذا النقاب أن ربنا يثبتها عليه، وهي ستقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستقبل الناس والناس عطشة، كل محتاج شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف على الحوض فينظر إلى هذه الوجوه التي تحملت الحر القائز ولبست نقابها وعانت معاناة شديدة جدا مع الزوج في البيت ومع في الشوارع وفي كل مكان، لماذا؟ نصرة لله عز وجل ونصرة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتمثلا وتشبها بأمهات المؤمنين خير نساء الدنيا بأسرها، عائشة وحفصة وصفية وأم سلمة، هم دولت القدوة. مين القدوة ومين المثل الأعلى؟ المثل الأعلى فاطمة رضي الله عنها. أنا قلت الكلام ده أكتر، ما قلت يا جماعة إحنا لما نيجي نقول إحنا ده مثلنا الأعلى ليه؟ عشان هو في كمال معين، في حاجة معينة ميزته عن غيره. سيدة فاطمة خير نساء الدنيا، للنبي عليه الصلاة والسلام قال في حقها كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، يعني كل النساء على مستوى العموم لم يكمل منهن إلا أربع، منهن فاطمة. يعني معنى كده الكلام ده لما فاطمة تتكلم يبقى كلامها يوزن بمداد من ذهب، وكانت تقول خير للمرأة ألا ترى الرجل وخير للرجل ألا يرى المرأة. الكلام ده نوديه فين مع دعاة الاختلاط وحرية المعرفش ايه والكلام ده؟ زي ما واحد طلع يقول أنا من حقي إن أنا شوف الواحدة وأنا بكلمها، شوف التضاريس اللي في وشها وملامح وشها وأنا بكلمها، من حقك إزاي؟ ليس من حقك. وواحد آخر يقول أنا كراجل مريض في المستشفى من حقي إن أنا أشوف وش الممرضة، مش من حقك، من حقك انك تاخد خدمة ناجحة، الضمير يقظة الضمير تاخد خدمة ناجحة، لكن مش من حقك انك تشوف وشها، على اي اساس تشوف وشها؟ فسبحان الله صرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ستكون سنون خداعات، سنوات خداعات يكذب الصادق. مش ده كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ والكلام ده لازم يحصل لانه كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال ستكون سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتحدث فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة، تكلم في الأمور اللي تهم الناس كل النهاردة من هب ودب. المفكر الإسلامي الكبير، طب المفكر الإسلامي الكبير اللي بيقول يجوز ان احنا اللي بيشرب سيجارة في نهار رمضان لا تفطره، ويطلقوا عليه المفكر الإسلامي الكبير. والله دي من ضمن المضحكات المبكيات، يعني حتى مش بس مفكر وإسلامي، لا ده مفكر وإسلامي وكبير. يبيح للرجل ان هو يقبل المرأة وبعد يستغفر ربنا وانتهت القضية، يبيح ان احنا نشرب الدخان في نهار رمضان، ويبيح ان احنا نتجاوز الحد. يقول لك احنا بقى كفاية عايزين القرآن غض طري، كفاية بقى تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود وتفسير مش عارف مجاهد لا احنا عايزين القرآن غض طري، عايز نبعد خالص عن التفسير وعايزين نبعد عن علوم القرآن. يقول لك ومين اللي أكد لنا ان الأحاديث اللي جاءت إلينا من هذا هو المفكر الإسلامي الكبير؟ يا أختاه هو مش واحد بس، ده مجموعة دلوقتي. وكانوا زمان يقولوا ايه خالف تعرف، يعني لو في خبر صحفي الخبر ده بيقول انه في كلب عض واحد، خبر عادي جدا الناس كلها كلب بيعض واحد، من خصائص الكلب انه يعض. لكن لو قالوا رجل عض كلب ازاي راجل يعض كلب؟ طب ازاي؟ ويبدا خالف تعرف. في ناس هي طبيعتها كده. نسال الله عز وجل ان ينجينا من هؤلاء وان يقينا شرورهم، انه ولي ذلك ومولاه سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الكلام انه هذا الاخ اللي بيتكلم عن معرفش رجم الزان المحصن وانه الرجم مش موجود وانه دي كلام مسائل خلاص قتلت بحثا، واحنا اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا قبل ذلك. انا عايز اقول حاجه النهارده، الناس اللي بتقول الشكل والجوهر يقول لك لا احنا المهم القلب المهم الجوهر، نقول لهم خلوا بالكم ان الشكل زيه زي الجوهر، يعني احنا مش عايزين شكل بس ومش عايزين جوهر بس، عايزين شكل وجوهر. الدليل على كده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال: لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم او بين وجوهكم. طب تسويه الصف شكل ولا جوهر؟ تسويه صفوف الناس ده شكل، شكل عادي، لسه ما دخلناش في جوهر الموضوع. طيب لو احنا ما سويناش الصفوف اللي هي شكل، هيترتب على ذلك ان القلوب تختلف. يبقى الواحد واقف بيصلي جنب اخيه ومستني له شاذرا كده، اقل حاجه تحصل عايز يمسك في خناقه وهو بيصلي. يعني اخوه متحابين في الصلاه ممكن بعد الصلاه يعني تحدث مشاجره، ليه؟ لم يلتزموا بامر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسووا بين الصفوف. فكانت النتيجه لما لم يسووا بين الصفوف اللي هو شكل، ترتب على ذلك الجوهر اللي هو المخالفه بين القلوب. عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه يا عم ده شكل، احنا خلينا في القلب، ما ياما منتقبات بيعملوا كذا وكذا وياما سافرات كويسين وما شاء الله. طيب ناخد ام عبد الرحمن ربنا يحفظها ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك يا ام عبد الرحمن. ربنا يحفظك يا رب ويكرمك كده ويبارك في عمرك يا رب. الله يكرمك ويبارك فيك. والله انا عندي سؤالين. اتفضلي. او سؤال وكلمه يعني. اتفضلي. هو اول حاجه انا عايز اقول لحضرتك موضوع حمله النقاب دوت والناس اللي ربنا يهديها وهجمه على النقاب، فدي مش اول مره. مره على النقاب ومره على الختان ومره على الارضاع الكبير، وكل مره يعملوا ايه حاجات كده حوارات وعايزين يبعدونا عن الاساس اللي هو ايه، اللي هو تعليم الاسلام. نعم. تعليم الواحد دينه، تعليم الناس اللي هي مش ملتزمه، ولما بيشوفوا مثلا الناس ملتزمه وبدات تلبس النقاب والكلام ده بيتجنوا. نعم. مش عايزين حد، حتى هم والله ومسلمين. يعني انا كنت عند اخت بزورها وكده وقابلت واحده تانية فبتكلمني بتقول لي دول هيمنعوا النقاب ومسلمه ولابسه حجاب، وبتكلمني بشماته والله بشماته. قلت لها النقاب مش هيتمنع، والله ما هيتمنع. قالت لي هم مانعينه ان هم يلبسوه قدام في المحاضرات قدام النساء. قلت له طب هو انا قاعده قدام مرأة هلبسه ليه؟ طب ما اللي قدامي مرأة ومفيش حواليا رجال، طب انا هلبسه ليه؟ فسبحان ربي العظيم. فهو دي نسأل الله العفو والعافيه. فوالله في ايه بتقول: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنوا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فربنا يصلح الحال يا رب ويعدينا من الزوبعه دي على خير ويطلعنا منها على خير يا رب، ويرزقنا الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. الله يبارك فيك يا ام عبد الرحمن وربنا يهديهم يا رب. امين يا رب. وفي سؤال لحضرتك هو خارج الموضوع خالص. كان في ناس بتسال يعني عن موضوع الاحلال اللي هي العربيات القديمه دي، ده حرام ولا حلال؟ لان هم مش عارفين يعملوا ايه. نعم الله يحفظك. حاضر. فهم عايزين يعرفوا يعملوا يعني يدخلوها ولا هل ده حرام وكده يعني. حاضر. فربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويثبتنا واياكم على الحق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أمة الله تفضلي. والله أنا بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خيرا. الله يحفظك ويبارك فيك. والله أنا كنت عايزة أتكلم عنكم في نقطتين أو ثلاثة. إن أي بنت عموما لو حبت إن هي تصدق مع الله ربنا هيرضيها إن شاء الله. نعم. هي لما تمشي في الشارع بتفتن، حتى لو وجهها جميل جدا، فهي لو لابسة حتى ملحفة أو إزدال ووجهها بس اللي باين منها فهي برضو فتنة. بسم الله ما شاء الله في بنات كتير جفر حلوين جدا واللي بتسيل ملحفة وبرضو ملفتين للنظر. فهل هي كده عايزة تفتن الناس، عايزة تلفت نظر الرجال؟ المهم ان هي لو صدقت الله هيلدغ. وهل احنا نقتضي مين؟ نقتضي بالنساء السافرات ولا نقتضي بالنساء اللي هم صحابيات، حتى لو كانوا بيقولوا النقاب لزوجات الرسول فقط؟ طب ما احنا هم قدوة لينا. نعم. والصحابيات، وبعدين ربنا بيقول كل ازواجك ونسائك وبنات المؤمنين، يعني عامه احنا زيهم. تمام. ما فرقناش كتير عنهم يعني. تمام، ربنا يحفظك. حاضر. ان شاء الله باذن الله بقى عايز انام حضرتك اسال حضرتك على حاجه يعني. طيب ربنا يحفظك. هي النمره ان شاء الله في الكنترول باذن الله. ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا اختنا، جزاكم الله خير. سبحان الله. اولا احنا عايزين ناكد على معنى معين. انه اولا الانسان طول ما هو موجود في الدنيا يا جماعه ما يفتكرش ان هو هيعيش دايما يعني من غير ابتلاءات. ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عياض بن حمار المجاشعي اللي رواه الامام مسلم، رجل الامام مسلم بيقول ايه؟ بيقول فيه انما بعثتك لابتليك وابتلي بك. يعني بيقول له انما، اسلوب قصر، يعني كاني بعثتك دي كل البعثه جاءت من اجل ايه؟ ابتليك انت، ابتليك في مالك، في صحتك، في ولدك، في اعدائك، انما بعثتك لابتليك وابتلي بك. فالإنسان طول ما موجود في الدنيا إما أنه يبتلى في جسده، في ماله، في ولده، في صحته، في عافيته، في عمله، في وظيفته، أو أبتلي بك، يعني أبتلي بسنتك، أشوف مين اللي هيسمع كلامك وينفذه ومين اللي مش هيسمع كلامك وينفذه. إحنا النهاردة زي ما اتفقنا ما بنحكمش بواقع الناس على السنة، أو ما بنحكمش بواقع الناس على الدين. يعني النهاردة لنا أن تخيل امرأة حيية يدخل يروح واحد يطرق الباب، جئت إليكم خاطبا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة من شدة حيائها، هو ده المعنى، هو ده المثل الأعلى، هي دي المرأة اللي لازم تكون مثل أعلى. المرأة قاعدة في بيتها معززة مكرمة، فأول ما يدخل الرجل ويطرق الباب إنما جئتكم لأخطب ابنتكم، فيريد أن يراها وأن يرى، وده دليل على أنها كانت تغطي وجهها وإلا هيشوفها إزاي. فقالت أنشدك بالله، هل أمرك؟ إن كان أمرك أن تنظر، لأن هو القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم لازم نسلم له. قالت إن كان أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك بالله ألا تنظر. ليه؟ امرأة حيية، امرأة تتأبى عليها فطرتها إنها حد يشوف وشها، صعب جدا إن حد يشوف وشها دي. فسبحان الله. فلذلك الـ الـ الـ الـ الإنسان طول ما هو موجود في الدنيا، لا والله أنتوا هتحاربوني في نقابي، والله لو ترتب عليه حتى إن أنا مش هطلع بره بيتي. أنا عندي نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، نصوص واضحة وصريحة هقول لحضراتكم عليها الآن قبل ما نكمل الأسئلة. أولا رقم واحد، هنفترض فرض جدلي أنه قالوا لي حاجة من الاثنين، يا إما أن أنت تخلعي نقابك، يا إما أن أنت تقعدي في بيتك. تقولي إيه؟ تقولي كده يعني؟ طب والله لا أقعد في بيتي ولا ألبس نقابي وأنا أعلم علم اليقين أن ربنا قال ومن يتق الله، دي آية قرآنية، ده احنا مصدقين ربنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب أنا لما غطيت وشي ولبست نقابي، أنا مؤمنة إيمان كامل أنه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني النهاردة لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة، لما خرج من حجة الوداع قال لزوجاته أمهات المؤمنين هذه، ثم ظهور الإيه؟ ثم ظهور الحصر. وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر، مهم جدا الحديث ده، اللي هو يقول لهم إيه؟ هذه الحجة يعني آخر حجة، وبعد كده ظهور الحصر، كناية عن ايه؟ كناية عن الانكفاف في البيت. ظهور الحصر يعني معناها ايه؟ اللي هو الحصير، يعني معناها خلاص ده اخر عهدكم بقى بالخروج للحج، وبعد كده ظهور الحصر. فالمرأة اقرب ما تكون من ربها وهي في قعر بيتها، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها. مهم جدا المعنى ده، اقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها. ومين مش عايز رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ لأن رحمة ربنا هيترتب عليها إيه؟ ترتب عليها سعة في الرزق، سعادة، راحة بال، ها، طمأنينة، هدوء نفسي، كل الخيرات كلها تتنزل مع رحمة الله سبحانه وتعالى. قال أقرب ما تكون المرأة من ربها، أقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها وهي في قعر بيتها، يعني الجزء اللي هو المستخبي في البيت. ولذلك احنا عندنا هنا كلمة جميلة جدا اردت ان اذكر بها في هذا المقام. ام يوسف، طيب ناخد ام يوسف عشان ما نتركهاش ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير وعن المسلمين اجمعين. الله يحفظك يا ام يوسف. انا كنت عايز اسأل حضرتك بس سؤال عن النقاب. نعم. اذا كان فريضة فمعنى كده ان انا ما اقلعوش قدام اي حد خالص، لكن لو انا لابساه على اساس ان هو مستحب هل يجوز ان انا اكشف وجهي قدام جوز اختي؟ نعم. ولا لا؟ نعم حاضر. جزاك الله كل ربنا خير. يحفظك يا رب. ربنا يحفظك. اولا يعني ريت طبعا اخواتنا يعني يسمعنا هذا الكلام. يعني كان جريدة الاخبار في يوم من الايام فيها جاء على لسان باحثة امريكية مشهورة واحدة، اظن بقى ديت مش هنقول بقى لان في بعض الناس للأسف الشديد ما بيسمعش غير كلام الايه، كلام الغرب وكلام الاجانب. هذه امرأة باحثة امريكية ومش باحثة عادية، دي باحثة مشهورة بتدعى الدكتورة ايدالين. هذا الكلام جاء في جريدة الاخبار. قالت ما نصه؟ إن تدهور الأخلاق في أمريكا راجع إلى ترك المرأة بيتها. مهم جدا الكلام ده. قالت إن تدهور الأخلاق في أمريكا راجع إلى ترك المرأة بيتها واشتغالها بالحياة العامة، واشتغالها بالحياة العامة، ترك المرأة بيتها واشتغالها بالحياة العامة. وإن عودة المرأة إلى نظام الحريم اللي النهاردة يعني يستهزئنا به، عايزين يرجعونا تاني لنظام الحريم. طب ما نظام الحريم؟ نظام الحريم ده اللي كان موجود في وقت من الأوقات كانت المرأة تحفظ دينها وتحفظ هيبتها وتحفظ حشمتها. يقول لك ده مكان الحريم، يعني ممنوع حد من الرجال يدخله. ده كان ده شرف للمرأة وكان عزة للمرأة وكان هيبة للمرأة. قالت وإن عودة المرأة إلى نظام الحريم هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الخلقي الذي يسير فيه. يعني باحثة أمريكية كبيرة بتقول إن العودة إلى نظام الحريم، والله النهاردة منعت من الخروج بالنقابي أو دخولي أي مكان من الأماكن، يبقى احنا عندنا والله سبحان الله بيت البيت. ولذلك كان قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه ثم ظهور الحصر، لأن الأصل للمرأة هو البيت. المرأة لو خرجت للضرورة للعمل أو غيره ده مش هو الأصل. الأصل هو أن المرأة مملكتها بيتها. والله وانا لما كنا اتكلمنا في الموضوع ده زمان من فتره طويله جدا كان بعض الاخوات اتصلنا بنا عشان ياكدوا على المعنى ده، يؤكدنا على هذا المعنى. لذلك الامام ابو بكر بن العربي بيقول لقد ذهبت الى نيف من 1000 قريه فما وجدت مثل نساء نابلس اصون للعيال واعف النساء، نساء نابلس. قال كنت لا ارى الواحده منهن تخرج إلا يوم الجمعة فتمتلئ المساجد بهن، يعني الواحدة تخرج تصلي صلاة الجمعة. قال وما كنت أرى امرأة في النهار في الطريق، بل كنا يخرجن لصلاة الجمعة ثم بعد ذلك يعدن إلى بيوتهن، فلا أرى واحدة منهن تخرج إلا الجمعة التي تلي هذه الجمعة. يعني أسبوع كامل لا تخرج إلا لمجرد أنها بس تصلي صلاة الجمعة وتعود إلى بيتها مرة أخرى، وما كان يرى نساء في الطريق، لأن هذا الأصل هو مكان المرأة. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سيدنا الشيخ. بس ما حدث، كنت أنا محجبة بقالي 8 سنوات وكنت بلبس لبس عادي يعني، بس من بعد رمضان بدأت ألبس عبايات وتروح طويلة وكده يعني، بس نفسي ألبس النقاب. بس عايز أعرف هل أنا لو مش قادرة ألبسه دلوقتي هل ده عليا اسم؟ يعني هل كده ربنا يحاسبني على إني أنا عاملة اسم؟ انا مكشفه وشي. حاضر. وعايزه اسال سؤال تاني، هل الحليه حرام؟ مثلا مش عقد طبعا، لكن انا بكافه مغويشه خاتم حاجه متضايق العبايه، هل ده برضه حرام؟ حاضر. ربنا يبارك فيك، ربنا يثبتك على الحق. طيب السلام عليكم يا ام احمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد. لو سمحت بس يا شيخ انا كنت عايزه اكلم حضرتك على موقف حصل النهارده معايا بخصوص النقاب. انا منتقله بقالي حوالي سنتين تقريبا، وبعدين النهارده كنت خارجه مع اولادي وزوجي وكده رايحين مكان نقعد فيه، فيعني وقت من الناس اللي على الباب بيمنعونا عشان ندخل لان انا منقبه وعلى اساس يعني المكان تبع القوات المسلحه. نعم. فواحنا خارجين ابني صغير يعني ما يفهمش، بس كان نفسه يدخل يقعد في المكان دوت وكده. ف يعني رد عليه قال لي كلمه يعني حقيقي خلتني بكيت، يعني انه قال لي يا ريتك يا امي وعملت لنا موضوع النقاب دوت، عشان كل ما نيجي نروح في حته يقولنا لا ما تخشوش عشان انت تنقبه. فيعني انا صعبت عليا نفسي جدا، ويعني مش عارفه يعني لما يطلع هو ابني يعني بدل ما يحب حاجه زي كده يطلع يتضايق منها ويكرهها بسبب انه يعني بيتمنع من الدخول في اماكن هو بيحبها. انا حاولت قبل كده برضو، كنت نفسي اشترك له في نادي انه هو بيحب يلعب كره القدم وكده، فيعني منعونا برضو من الاشتراك في النادي بسبب ان انا منقبه وما كانش نادي تبع قوات مسلحه دي حاجه نادي خاص يعني. فبرضو يعني مش عارفه اقول ايه، بس حاجه يعني حاجه سيئه جدا لما تبقى بلدنا ومش قادرين يعني نعيش فيها ونرتاح فيها لمجرد ان احنا بنحتشم. وانا داخله المكان دوت كان في واحده جنبي داخله يعني لابسه لبس يعني أسوأ ما يمكن يكون يعني، ومعاه واحد الله اعلم ده مين يعني، وعادي دخلوا جدا واهلا يا فندم اتفضلوا مش عارف ايه، واحنا واقفين على الباب بشكلين عارف زي ما يكون يعني يعني مش عارف مواطن من الدرجه الثانيه. نعم سبحان الله، يعني يا ريت حتى الدرجه الثانيه يعني. نعم ربنا يحفظك يا رب، ربنا يبارك فيك يا ام احمد، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. في الواقع يعني يعني انا ان شاء الله باذن الله تعالى هاجيب على هذه الاسئله، وهي في الواقع في جملتها يعني باذن الله تعالى تحيط بموضوعنا الاصلي. اولا انا عايز اقول حاجه، يعني زي ما اتفقنا احنا في اواخر الزمان الان، في حق وفي باطل، في ابتلاءات، في ابتلاءات. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني جعل فتنة الناس اللي هي الابتلاءات اللي احنا قلنا عليها كعذاب الله، ومستحيل طبعا نجعل فتنة الناس كعذاب الله، شتان الفارق. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي عذاب يهون مع عذاب الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. احنا النهاردة نعلم علم اليقين انه اي انسان بيتمسك بدينه شيء طبيعي لابد ان يواجه ابتلاءات وعقبات، لازم يصبر عليها ويعلم علم اليقين ان ربنا سبحانه وتعالى سينصره. ولكن يثبت على هذا الامر، انا سبحان الله الاخت الكريمه اللي بتقول، اختنا مياره تقريبا بتقول انها منتقبه وفي ضيق في التنفس، انا عايز اقول حاجه اولا قد يكون هذا من نزغات الشيطان. الشيطان اي الانسان لما يجي يعمل اي عمل خير لابد ان يقف له الشيطان بالمرصاد، فيعني يعتقد ان ذلك يسبب له. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان ياتي الى احدكم في الصلاه، اعزكم الله، في شعره معينه في هذا المكان، فيحرك هذه الشعره فيعتقد الانسان انه خرج منه شيء، فيقول لا اطلع من الصلاه، يروح يتوضى ويرجع ثاني، فيبدا يحرك هذه الشعره حصل فرق، وهكذا لغايه ما يخليه يسيب الصلاه خالص. اذا الشيطان بيتحرك في مساحات في منتهى الخطوره، فاذا وارد جدا جدا ان ده يكون مدخل من مداخل الشيطان. راى الاخت الكريمه هتبدا تلبس النقاب، بدا يشعرها شعور معين ان في ضيق في التنفس او انه في شيء من هذا القبيل. فانا هقول لك على حاجه، اولا على اقل تقدير يعني خلي غالب وقتك في البيت، وطبعا طول ما انت في البيت هتخلعي نقابك، خلي غالب وقتك في البيت وطول ما انت في البيت هتخلع نقابك، ولا تخرجي الا للضروره، يعني ما تخرجيش الا للضروره في هذا الوقت البسيط القليل وانت لابسه نقابك، ثم تعودي الى بيتك فتخلع نقابك ولا شيء عليك. لكن ما تبقاش هذه المساله مدعاه ان انا اترك النقاب، واحنا اتفقنا وان احنا مثلك الاعلى هو امهات المؤمنين، ده السيده حفصه بنت سيرين، وكانت سبحان الله لما يسالوها لما كانت تضع نقاب يا امه انت قد وصلت الى هذا السن، تقول فيعني لا حرج عليك في أن تضع ثيابك ونقابك، فتقول ألم يقل ربنا عز وجل وأن يستعففن خير لهن. يعني النقاب مش مرتبط بسن معين، سواء كانت شابة أو كبيرة هي تلبس نقابها وترتدي نقابها تشبها وتمثلا بأمهات المؤمنين. وأنا حكيت لحضراتكم الواقعة البسيطة التي جاءت في تفسير قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لما نزلت هذه الآية قالت صفية بنت شيبة لما كنا ندخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لما كنا ندخل على عائشة رضي الله عنها، قالت لما دخلنا على عائشة رضي الله عنها وذكرنا فضل نساء قريش، قالت والله إن لنساء قريش لفضلا على غيرهن من النساء، ولكن والله ما رأيت مثل نساء الأنصار. دي تزكية لنساء الأنصار، هم دول القدوة والمثل الأعلى. قالت ووالله ما رأيت مثل نساء الأنصار أشد إيمانا بالتنزيل ولا تصديقا بالكتاب لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على بيوتهن. وذهب الرجال إلى البيوت إلى الزوجة وإلى البنت وإلى الأخت وإلى ذي القرابة وأعلموا هؤلاء بنزول آية الخمار آية الحجاب. قالت فأخذنا مروطهن فاعتجرن بها يعني غطينا بها الوجوه. فالسيدة عائشة لما تقول والله ما رأيت مثل نساء الأنصار أشد إيمانا بالتنزيل اللي هو القرآن ولا تصديقا بالكتاب اللي هو كتاب الله عز وجل, يبقى ده دليل على أن نساء الأنصار فهموا المعنى ده من الآية أن المقصود به تغطية الإيه؟ تغطية الوجه. لكن الشاهد من هذا الكلام أنه استعيني بالله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى هيحفظك بإذن الله تعالى, هو الذي أضحك وأبكى وعز وجل, لكن لا تتخلي عن نقابك أبدا تحت هذه تحت هذا المسمى أو هذا المدعى. طبعا أختنا أم عيسى بتقول هي منتقبة منذ سنتين ومش فاكرة رضعت معاه أو لا يعني. طيب ناخد الأخت ندى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. الله, إن شاء الله. الله يكرمك يا أخت ندى. الله يحفظك. الله يبارك فيك. والله يا شيخ أنا يعني أنا بنت بلبس لبس عادي يعني, بس بلبس جيبات واسعة على جواكت وبلبس أحيانا عبايات مع اللبس دوت. فجيت النهاردة بصراحة اتصلت برضو في قناة الناس وسألت شيخ على اللبس دوت فقال لي احتشام. فجيت والله بعد ما قفلت معايا مباشرة قلت طب دوت احتشام بس مش هو ده أكيد اللي ربنا عايزه. فأقر يعني أخدت قرار إن أنا بإذن الله بمشيئة الرحمن إن أنا هلبس الملحفة. جميل. ف يعني كنت عايزة أسأل حضرتك هو ده فعلا الزي الصحيح لللبس البني آدم المسلمة؟ نعم. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يثبتك يا حاجة. طيب الحقيقة الأستاذ محمود ده بيقول ده يعني بقي خمس دقائق وفي الواقع خمس دقائق مش عارف, لكن عموما يعني ربنا المستعان. أولا عايز أقول حاجة معينة يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا بقدر الإمكان هنجيب على يعني جزء من الأسئلة وإن بقي شيء إن شاء الله سنكمله بإذن الله تعالى. ولكن الشاهد إن شاء الله بإذن الله تعالى إن أنا عايز أقول حاجة. أولا عايز أقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. على فكرة يا جماعة ده مش تعصب والله لجنس الرجال, بل ده كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم, وليس تعصبا للرجال أبدا بحال من الأحوال, بل هو كان أكمل شفقة وعطفا على النساء يعني من دون الرجال. ولكن قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الحديث الآخر قال لما يعني رأى مجموعة من الغربان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان موجود في هذه الواقعة حديث خزيمة, فبيقول فإذ بامرأة واضعة يدها على إيه على وجهها وهي تركب هودجا وكانت تلبس زيا واضحا فيه نوع من الإيه من الزينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة ثم مر بهم غراب أحمر المنقار والرجلين. المعروف أن الغراب دايما إيه أسود, هذا الغراب غراب متميز, غراب أحمر المنقار والرجلين. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب مع هذه الغربان. يعني الغراب الأحمر المنقار والرجلين ده بالنسبة للغربان السود يعتبر حاجة شاذة وقليلة, يعني ده كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء. الإمام الذهبي رحمه الله وهو بيعلق على هذه المسألة قال فلعل ذلك في هذا الباب من مسألة الثياب واللبس والزي, أن هذه الأزياء المنتشرة انتشار النار في الهشيم الآن للأسف الشديد تحتاج إلى ضبط. أغلب الأزياء النهاردة إلا ما رحم الله, تعال النهاردة نروح أي مكان من الأماكن أي أخت تنزل عشان تدور على عباية أو ملحفة أو إلى آخره للأسف الشديد إما فيها ترتر إما أنها مش عارف مفتوحة منين إما أنها ضيقة إما أنها تصف إما أنها تشف, فدي مشكلة للأسف الشديد. فأنا بقول خلي بالك كويس جدا. أول حاجة تركزي عليها هي مسألة الزي هذا في مسألة اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على النار وعلى الجنة. فأنا عايز أقول شيء. أولا أختنا الكريمة بتقول الملحفة, والله الملحفة شيء طيب جدا. الأصل في الجلباب أنه يكون واسع في اطفاض, جلباب واسع في اطفاض. هذا الجلباب هو دي المواصفات بتاعته, يكون واسع جلباب واسع في اطفاض, خمار واسع طويل يغطي منطقة الصدر لانه كانت النسوه المتبرجات في الجاهليه يكشفن عن صدورهن، فيبدا يظهر بقى ما يلبسن من العقود وما شابه ذلك. فالشاهد انه الزي الصحيح هو الساتر السابغ الواسع الفضفاض الذي لا يصف، الذي لا يشف، الذي لا يشبه لباس الكافرات، الذي لا يوضع معه مكياج في الوجه وما زال ذلك. انا عايز اقول النهارده صرخه، انا كنت عايز اقولها همسه الاول بس قلت همسه، يعني هي صرخه بس صرخه مشفق لكل اخت منتقبه. انت النهارده محطه انظار الجميع، النهارده اي واحد، انا كنت النهارده جايب معايا مجله اللي هي مجله الحوادث، وكان رئيس تحرير الحوادث كان لبس نقاب، ويمكن واضحه الصوره للاسف الشديد لبس نقاب بهذا الشكل. طبعا واضحه الصوره جدا جدا ان هو لبس نقاب وبدا يتمشى في شوارع القاهره بزي المنقبات، وعلى باب الجامعه بيقول لم يكتشف احد انني رجل في ملابس منتقبه، هو عسكري درجه اولى اكتشف شخصيتي في النهايه. طب السؤال، انت بتقول الكلام ده ليه؟ يعني عايز تقول ايه؟ عايز تقول انه ممكن الواحده، انا ممكن ابقى راجل والبس نقاب وارتكب جرائم والى اخره عشان تقدح في النقاب؟ دي مشكله للاسف الشديد. واحنا بنقول طب ما ممكن اي واحد يلبس لبس رجال الشرطه ويعمل اللي هو عايزه، طب ممكن اي واحد يلتحي ويظهر للناس ان هو راجل طيب وراجل صالح عشان ياكل اموال الناس بالباطل. هل هذه دعوه الى حلق اللحيه او الى ترك النقاب او الى ما شابه ذلك؟ مستحيل انسان عاقل يقول كده، يقول الكلام ده. ولذلك المحكمه هنا، المحكمه الاداريه العليا، وانا نسيت اذكر بذلك وانهي به الحديث وان شاء الله عن وعد، يعني بالنسبه لاخواتنا ان شاء الله يمكن ربما احنا نكون اجبنا في الجمله. المحكمه قالت فلا غرو ولا حرج في ان تكون هناك امراه من جنس بناتها تبقى موجودة وتكشف وجهها أمامها، إيه المشكلة يعني؟ تكون امرأة موجودة وتكشف وجهها، إيه المشكلة إن النهاردة القاضي من حقه إن هو يشوف المرأة عشان لو في شهادة أو ما شابه ذلك، إيه المشكلة في غرفة المداولة امرأة تراها وتكشف؟ يعني فدي مسائل، يعني مسائل بإذن الله تعالى لها حلول. طيب بالنسبة لبقية الأسئلة، أولاً إحنا اتفقنا إنه مسألة ضيق التنفس والضغط على العين والحمل وما شابه ذلك، بقول لأختنا الكريمة الأخت ميرة تقريبا لا استعيني بالله عز وجل، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هيجعل لك مخرج من كل حاجة، من ضيق التنفس ومن مشاكل العين ومن الحمل، وهيسر لك الحمل بإذن الله تعالى، ويحفظك بإذن الله بحفظه سبحانه وتعالى، فلا تمسكي بنقابك واثبتي عليه. قولي يا رب الدنيا كلها الآن بتحارب النقاب، أنا بإذن الله تعالى هفضل لبس نقابي نصرة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، وتشبها بأحب الخلق إلينا أمهات المؤمنين. دي رقم واحد. رقم اثنين، الأخت اللي أخت أم يوسف بتقول لا يجوز خلعه إذا كنت لابساه على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. لا، هو مجرد أي واحدة يعني لبست النقاب وحبته مش هتقدر تخلعه قدام حد، خلاص هي تعودت عليه، خلاص أصبح جزء من كيانها وجزء من حياتها، على الرغم من هو اتفقنا ممكن البعض يقول لك ده مستحب، ولكن والله يا جماعة والله ما ندين الله عز وجل بيه أنه النقاب واجب. لكن الشاهد طالما المسألة فيها خلاف، عايز أقول أنك طالما لبستيه هيبقى صعب عليك أنك تخلعيه، كأنهم بيقطعوا حتة من جلدك وانت لبست النقاب وغطيت وشك عن الجميع، صعب جدا أنت ترفعيه عن وجهك بعد ذلك، سواء كنت لبستيه على الوجوب أو على الاستحباب. بالنسبة طبعا احنا اتكلمنا عن قناة فراعين والكلام اللي موجود فيها، وقلنا ده شيء طبيعي جدا انه هتكون سنوات خدعات، يكذب الصادق ويصدق الكاذب، واتكلمنا في هذا الكلام في بداية الحديث. ام محمد زوجها توفي وعندها الرب والضغط، ربنا يعافيها ويشفيها ويشفي مرضى المسلمين اجمعين، بتقول هل ممكن اكفل طفل يتيم عن طريق مبلغ؟ والله ده جزء من كفالة اليتيم جزء، فاذا ان شاء الله باذن الله تؤجرين على ذلك، ولكن كفالة اليتيم أعم وأشمل من مسألة العشرة جنيه أو العشرين جنيه اللي أنا بديها لليتيم كل شهر وما شابه ذلك، لكن بإذن الله تعالى أنت مأجورة على ذلك بإذن الله، فتوكلي على الله وخصصي المبلغ ده للأيتام وربنا سبحانه وتعالى يأجرك على ذلك. أم عيسى قالت أنا منتقبة منذ سنتين لكن مش فاكرة رضع معاها أم لا. شوفي ابني على الأصل، الأصل اللي هو التحريم، العلماء قالوا كده، قالوا إذا اجتمع في الأمر شيء يحرمه وشيء يبيحه الأحوط أن احنا نخلينا مع المحرم، يبقى محرم عليه تمام. يبقى خلينا مع الايه، خلينا مع المحرم، يعني لا يجوز لي ان انا اكشف وجهي امامه، لانه طالما انا مش عارفه اذا كان او مش اذا كان هو يعني رضعت معاه ولا ما رضعتش معاه، فابني على ان انت ايه، ابني على ان انت ما رضعتيش معاه طالما المساله يعني محل شك او محل خلاف، ومش هيضيرك شيء انك انت لا تظهري يعني بوجهك امامه. اختنا نادى طبعا اتكلمت عن الجيبه وعن الجواكت والكلام ده كله، مش هو ده اللبس اللي كانت امهات المؤمنين بيلبسه. عزه الوحده وشرفها وكرامتها الكبرى العظمى انها تلبس الجلباب الواسع الفضفاض وتلبس خمارها وتلبس نقابها، وربنا سبحانه وتعالى هيحفظها من كل سوء. مساله احلال العربيات، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا وبقى الصوره تبقى واضحه للجميع. اولا اللي بيحدث في العربيات النهارده، واحد بيحب يشتري عربيه من معرض، بيروح للمعرض يتفق معاه على ان هو يشتري منه العربيه ديت، فالمعرض عايز يضمن حقه، فبيقول انا عايز طرف مليء، طرف عنده قدره انه يدفع لي، مش هيتقاعس عن الدفع ويوم يدفع او شهر يدفع وشهرين ما يدفعش. فالمواطن العادي ده انا ما اضمنش هيدفع لي ولا لا، فيروح يتفق مع البنك ان البنك يدفع للمعرض وياخد من المواطن بالزياده. طب السؤال، هل البنك تملك السلعه دي، كانت سياره او شقه او ما شابه ذلك، هل البنك تملكها؟ البنك لم يتملكها، لان قانون البنك المركزي لا يبيح تملك العقارات ولا المنقولات للبنك، لا يجزها، بالتالي لم يتملكها، بالتالي مش من حقه ان هو يتصرف فيها. يبقى اذا المعامله ديت ربا محرمه شرعا، وينسحب هذا الحكم على بقيه المعاملات التي تشبهه، والله تعالى اعلى واعلم. اعتقد كده يعني ان احنا في المجمل جاوبنا على الاخت الكريمه اللي هي محجبه ونفسها تلبس النقاب وبتقول اتاخر. معذرة عفوا، خلي بالك النهاردة ممكن يكون عندك عزيمة ونشاط وقوة ما تضمنيش بكرة، ولذلك قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأن هم ما أمنوش به أول مرة فقلبنا أفئدتهم وأبصارهم. يعني لازم الواحد يسارع ويبادر، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا يعني أسرعوا وبادروا. فأنت النهاردة تضمني بكرة ما تضمنيش، ما تعرفيش الظروف بكرة إيه، توكلي على الله عز وجل، البسي نقابك بإذن الله تعالى، وده كويس إن ربنا ألهمك ذلك وشرح صدرك ليه، فدي في حد ذاتها نعمة، فما تضيعيش النعمة ديت، النعم تقيد بالشكر. طبعا أم أحمد بتقول منعت من النقاب في بعض الأماكن تقريبا في بعض النوادي وما شابه ذلك. أنا بعض يعني أحد الإخوة الأفاضل من يعني بيقول إن هو رفع دعوة بإذن الله تعالى في هذا المقام، منع المنتقبات من دخول هذه الأماكن، لأن المنتقبة هذه ليست مواطنة درجة، لكن هنفترض منعوها من دخول النقاب أو قالوا لها لازم تكشفي عن وجهك وانت داخلة، تقول لهم شكرا لن أتنازل عن نقابي، نقابي ده جزء من حتة مني، قطعة من جلدي ومن لحمي ومن دمي، لن أتنازل عنه، إيه المشكلة يعني؟ مش هدخل النادي، إيه المشكلة؟ ابني الصغير لازم أربيه وعوده على كده، يا ابني إحنا اتخلقنا في الدنيا ديت، مخلوقين في الدنيا ديت، مش غرضنا الدنيا، إحنا غرضنا الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة غالية، الجنة محتاجة تضحيات، محتاجة بذل، فهو ده المعنى. وأنا بقول لكم النهاردة بقول للرجال وبقول للفتيات، فليكن لكن مثل أعلى من الرجال ومن النساء. أم شريك، الكلام ده أنا قلته الأسبوع اللي فات، أم شريك كانوا بيعملوا فيها إيه؟ يجيبونها العسل، يشربوها العسل ويسيبوها بالتلات أربع أيام في الحر القائز ويمنعوا عنها المية. تخيلوا بقى في هذا الحر القائز والمية مش، والعسل شيء طبيعي محتاج ماء، العسل في الفم في الحلق، تمام، وهي صابرة تقول كانوا يتركوني ثلاثة أيام كاملة لا طعام ولا شراب، وكانوا إذا نزلوا منزلا فيه ظل تركوني في الحر القائز ثلاثة أيام بلا أكل ولا شرب، وكانوا يضعوني على جمل لا موطئ تحته، يعني لا وسادة ولا مخدة ولا ما شابه ذلك، وده كله في سبيل الله عز وجل، وهي متحملة وصابرة لله سبحانه وتعالى عز وجل. يعني سمية كانوا يأتوا لها قلنا بمكاوي الحديد وتوضع تحت إيه؟ تحت جلدها، معاطف جلدها، وهي صابرة ومتحملة لله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا علباء ابن جحش العدلي، أختم به الحديث، راجل يا جماعة، شحم ولحم، دم وأعصاب وعروق وقلب، راجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بس رجل عالم أن الدنيا ديت لا قيمة لها، وأن السلعة الغالية هي الجنة. هي المشكلة إيه؟ المشكلة هي دقائق معدودة، ده الواحد بيبقى في ريعان الشباب في ريعان الشباب وبيموت في لحظة النفس يخرج ولا يعود، سبحان الله. وكم رأينا وكم شاهدنا هذا الرجل في موقع من المواقع، واحد من الفرس في مواجهته، هذا الرجل من الفرس طعن علباء وعلباء طعنه، فطعنت علباء شقت صدر الرجل ورئته، شقت صدر ورئته فوقع على الأرض من فوره. أما علباء فضربت الرجل وطعنت الرجل أخرجت أمعاؤه، أمعاؤه طلعت برة. لنا أن نتخيل المنظر، واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمعاؤه تخرج خارج بطنه وتندلق خارج بطنه، الرجل كل تفكيره مش بيفكر يهرب ازاي ولا ياخد جنب ازاي ولا انا عملت اللي عليا، ده كل تفكيره عايز يرجع امعاءه مرة تانية داخل بطنه عشان يقوم يقف على رجليه ويقاتل في سبيل الله عز وجل. فالرجل سبحان الله مش قادر، مش قادر. فاللي يحدث في نهاية الامر هو مش قادر، فاللي اللي بيحصل فبيقول ايه، يقول يا ابن اخي اعني على بطني فيعينه على بطنه، فتدخل بطنه في امعاءه مرة ثانية وعلى بعد 30 ذراع من موطن العدو يموت ويلقى الله عز وجل. لنا قدوة ولنا مثل في امهات المؤمنين، لنا قدوة ولنا مثل في اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعشان نعيشها صح لازم نعيشها زي ما هم عاشوها صح، ما انا عليه واصحابي من 14 قرن ليس اليوم في القرن 21. اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأحبكم في الله عز وجل، وأشفق على نفسي وعليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معلش أنا النهاردة جيت بصراحة بأعاني من برد شديد، ولكن يعني ما كانش يرفع لنا أتأخر عن الحلقة، فادعوا لي بالشفاء العاجل. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، وأن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين. وعلى موعد إن شاء الله يوم الخميس القادم، وبأذكر حضراتكم بدرس يوم الثلاثاء في مسجد العزيز بالله بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، يرحم يعني والد الأستاذ فراج وموتى المسلمين برحمته الواسعة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرد ده اسم ملامحها، وطعم الوحدة جارحها، بلادب على صوت